السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. شرح أسلوب تاني وكان بقول لك الحق هو شرح كده ما فيش عليه أي جديد لا في الكلام بقول الله ماشي أوكي طيب. وقلنا بقى بالنسبه للفتل الفتل مشكلتين، يا اما بي اي بي، وقفنا على ان اهم حاجه عندي حضرتك انك تشيل اللبلة قبل ما تعالج، لان مفيش معنى انك تفضل كلين والبري ديسبوز فاكتور اللي عامل انفكشن موجود اللي هو الفتل. طيب وهتقول بعد كده ايه، حول من بسرابس النهارده على البريجنسي واقفل الموضوع ده ومش فده صعب. انا بس الله يخليك. بارك. في لسه لازم تصلي. هنروح النهارده بقى كل سنه طيبين اجازه خلاص. دكتور ياسر وهاني رفيق لسه شغالين بكره؟ بكره بقى يوم مهم جدا يا جماعه، ليله 27، ربنا يبارك لكم جميعا. يعني ادعوا ادعوا وصلي كتير، اهم بكتير اهم بكتير والله من المذاكره، اهم بكتير من المذاكره. نصيحه الاخويه ليك اخ كبير لاخواتك الصغيرين، في تقريبا 10 ايام اجازه، عمر ما اتاخد في وسط مراجع اجازه بالمنظر ده، تمام؟ اياك حد يذاكر. كلام بجد، نصيحه اخ كبير اخ صغير. اصل غصب عنك غصب عنك بكره ليله 27 صلاه تهجد، خميس هتصحى تلاقي ركبك متكسره، هتناموا كله. الجمعه كده كده مع صلاه الجمعه بيعيد بيضيع بيضيع. السبت وقفه العيد. ما تفهمش بيبقى فيه فرحة كده، ما تعرفش ليه، فرحة آخر يوم هتصوم، تاني يوم هتشرب كوباية شاي. فالجمعة صلاة العيد، قصدي الحد صلاة العيد ضايع، والاثنين ضايع مع الأهل، والتلات لنفسك بقى تعيش بيه في حياتك. فعايز أقول لك إن أنت ما تسخرش على نفسك وتقول إيه هذاكر في الفترة دي، لأن كده كده غصب عنك الظروف مش هتخليك تذاكر، فخدها بنية إنك مش ناوي ما تذاكرش من الأول. عشان ما يجيلكش احباط ولا اكتئاب. بسم الله الرحمن الرحيم، نويت ان انا العب. ايه الكام يوم الجايين؟ اه والله اذاكر انها اخر اجازه السنه دي، حرام عليك. واما تلعب بقى وتاخد اجازه خدها صح. انا ياخدها صح، اللي له بلد يروح البلد، العيد هناك يا ابني مش هنا. العيد يا ابني في الارياف، العيد في الصعيد، العيد هنا في العباسيه، تلاقي الناس بيسهرانوا للصبح، وطول ما انت ماشي ترمي بومب على قفاك. هو ده العيد، انما تعيد في بيتكم مع التلفزيون زي ما بنعمل كل سنه تضيع وقت كآبه، واخد بالك؟ فعيش. الناس اللي ما راحتش مصايف عيش عيش عيش عيش عيش. عندي يوم الجمعه انفكشن نفض، يوم السبت جراحه نفض، يوم الاحد بدايه تيومرز، ده اندوميتر هايبربليزيا وفايبرويد واندوميتريوزز واندوميتر كارسينوما، يعني هو ده كلام اللهبل بتاع تيومرز نفض. يعني تعالى يوم الاثنين، تعالى يوم الاثنين اقعد اسمع كلامي. طب بعد كده هتضرب ضغطه ومش هتصحى. بعد كده تلاقي داخلين على 10 زي ما قلت 10 نسا 11 جراحه. فيري فيري سيمبل، فيري فيري سيمبل. طب يا دكتور وايه الاخبار؟ وليه واحده ست تحط ايديها جوه وما تلاقيش عندي حضرتك فتل؟ ليه؟ عارف ليه دي؟ انا عايزك تحط لي الاجابه فين؟ عايزك تحط لي الاجابه، على فكره الاجابه على الرسمه، عارف الاجابه منين؟ الإجابة عندي من الأسهم. بس ليه نسبة ستراتس؟ تروح كاتب واحد اثنين ثلاثة. إيه ده؟ It's very simple like that. طبعاً واحدة ما لقيتش الفتل هيكون إيه يا دكتور؟ هيكون اللولب وقع، أو يكون اللولب خرم، أو يكون الست حملت. ليه حملت؟ لأن مع الحملة يا دكتور مين بيكبر؟

اللي كان موجود في الورقه اللي بالعرض بتاع تجميعه الامينوريا سلايد بين وسلايد سبوتس ايه الديفرنشال دايجنوز اللي عندي فريتد ابورشن فيرسس اندستربت اكتوبيك وعيش بقى في الاكتوبيك علشان توصل عندي للفاينل دايجنوزس يسالك في الشفوي ليه ممكن تحمل عندي في اكتوبيك وليه ثلاث اجابات الاجابه الاولانيه قول علشان اللولب استمال بيزود نسبه الانفكشن نسبه البي اي دي نسبه السالفيج جايز يجي لي اكتوبيك الاجابه الثانيه عند حضرتك ممكن يحصل ايه اكتوبيك والاجابه الثالثه والخايبه ولما بتقولها رغم انها مكتوبه في الورق او بتقولها بتتهز اللولب يا دكتور انت تقول له اللولب موجود فين يقول لك فين يقول لك في الرحم يبقى يمنع انهي حمل يقول لك ابي يقول له في الرحم وما يمنعش اللي فين عندي بريفالنس ده انترا يوتيرال بريجنسي ام نوت اكسترا يوتيرال بريجنسي ده كلام فارغ وبعدين يتضايق ويقول لك واد يا سيف واد يا عبد الحليم انت بتطلعوا علينا اشعاعات بتوع النساء بتطلع ان هو بيعمل بي اي دي وبيعمل اكتوبيك ده بيعمل اكتوبيك بنسبه قليله خالص ده ايفن عندي يقول لك ان اللولب بيعمل ولا بيقلل عارف بيقلل ليه لان نسبه الاكتوبيك في المجتمع كام 1-3% خليها 1% سبب لكده النسب بتاعه الابورشن والاكتوبيك والفيزيكلر مول انتوا مش حافظينه قلت لكم ايه الحل انك تحفظها ابورشن كام 10 اكتوبيك كام 1 فيزيكلر مول واحده يعني 10% 1% 0.1% افضل قل كده احفظها بقى كده ابورشن 10% وبعدين اكتوبك 1% وبعدين فيزيكلر مول 0.1% يعني 1 في الالف فالاكتوبك العادي 1-3% انما الاكتوبك مع اللولب كام 1-2 في 10,000 يو هاف ديكريز ذا اوفر اول ريت اوف بريجنس وذر انترا او اكسترا فقل معايا ايه عدد الاكتوبك عندي ماشي يا دكتور اوكي مفيش مشاكل طيب نرجع بقى الموضوع يبقى في كيس اسمها لولب مع امينوريا ليك استنى دي كيسز في لولب مع امينوريا ويدخلني ده فيرسس ده ربنا يبارك لك في كيس ثانيه اسمها لولب عندي مع ميز دي ثراتس طبعا وايه اجابه الميز دي ثراتس اهو 1-2-3 يا وقع يا خرم يا حامل وشفطته وشدته لفوق بس قبل ما تنط على اي عندي انكونكلوجن من دول عارف اول حاجه بنعملها ايه بنفحص الست بكاسكو سبيكلر عارف ليه لان الكثير بنفاجئ ان هي مش عارفه تحس الفتل علشان الفتل لازقه لازقه على مين لازقه على جدار السيرفكس بالمخاط اللي نازل بتاعها ده لازقه مش كده مش حاساه او مش عارفه تحس الفتل علشان صوابعها ايه قصيره بس كلام فارغ الفتل مقصوصه قصير صوابعها خلقتها قصيره الفتل عندي لازقه على جنب يبقى اول حاجه كاسكو سبيكلر رؤيه العين انت استكل الفتل موجوده اهي امال يا دكتور انا مش حاساها ليه هي بس صغيره او انت وريني صوابعك صوابعك الصغيره او انت وريني لا هي الفتل موجوده بس جايه على جنب مكسيه كده شويه بالميوكس بتاع السيرفيس ده طيب لقيناها طمنها طب افرض يا دكتور ما لقيناش بقى الفتل يبقى بجد فعلا اللولب راح في مكان من دول ها ازاي اعرف ان هو اكسبلودد ولا اقولها ازاي اكسبلودد لبره حصل له اكسبلجن لبره اسالها ما لو هي عرفت ان هو وقع ما كانتش جات لي يبقى الاكسبلجن ده اخر حاجه ادور عليه يبقى ادور على خرم او حمل مين ادور فيهم الاول اصلك لو قلت لي خرم هعرف ان هو خرم ان هعمل ايه طب وافرض هي حامل يبقى انت كده عملت اكس راي على مين على حمل يبقى لو عايز تدور على الثلاثه دول يبقى اول حاجه تعملها بعد الكاسكو تعمل ايه الترا ساوند وبيتا اس جي ويا دكتور تو اكسكلود بريجننس مدام انت طلعتي حامل وهو ده اللي مخليك مش عارفه تحس الفتل لان الحمل شفط الفتل لفوق او مدام انت مش حامل يا نهار ابيض امال يا دكتور اللولب راح فين لا يكونش ست الكل خرم طب اعرف ازاي ان هو خرم باكسبلور اليوتراين كافيتي وباكسبلور البريتونيال كافيتي انت ازاي يا دكتور بتاكسبلور عندي حضرتك اليوتراين كافيتي بالالترا ساوند بالالترا ساوند بص عليه بالالترا ساوند وفي ناس يخش جواه بمين بالهيستروسكوب حتى بالهيستروسكوب ده ليه مستين انك ممكن تلاقي ان اللولب جاي كده راشق على جنب فكده دايجنوستيك وفي نفس الوقت هتعمل ايه هتشيله فكده يبقى مين ثيرابيوتيك طب ده لو جوه الحق جوه الرحم الترا ساوند هيستروسكوب امال لو بره الرحم بنعرفه ازاي لا والكل عارف هذا الكلام اكس راي والكل عارف ان انا ممنوع ان انا اعمل اكس راي واحد انتروبوستيريو فيو لان ده لو ده اللولب عندي لو ده لو ده الرحم عندي وده اللولب اهو المفروض اللولب جوه ايه جوه الرحم طب ادي خرم خرم خرم اهو الرحم وطلع بره الرحم يلا كده خدي لي يا ندى اعملي لي اكس راي لو اخدت انتروبوسبيريال فيو هيبان كانه فين كان جوه الرحم ملوش حل غير ان اعمله ايه لاترال فيو ملوش حل غير ان انا اروح جايب اله حديد كده واحطها جوه الرحم اسمها ايه الاله الحديد دي يوتراين ساوند وبعدين اخد عندي لاترال فيو اكس راي ده اليوتراين ساوند اهو يبقى الرحم حواليه ده اللولب بعيد اهو يبقى اللولب براه يبقى ناخد عدد 2 اكس راي واحد انتروبوسبيريال ده ممكن يبقى ممكن يبين لو اللولب خارم لكن بعيد اهو مثلا اهو اهو اه خلاص يبقى الانتروبوسبيريال ده كفايه انما لو اللولب خارم وتحت ممكن يبان قوي ان هو جوه الرحم يبقى ملهاش حل غير ناخد لاترال فيو اخد عندي حضرتك لاترال فيو ويز ايه ويز عندي حضرتك يوتراين ساوند بس خلاص لان انا حضرتك اللولب بره الرحم شيله بايه بلابروسكوب احسن حاجه ده من اشهر فوائد اللابروسكوب اللي هنقولها هنا اللي هي ريموفال عندي الايه ريموفال عندي حضرتك لايه لاكسترا يوتراين ايه اي دي تمام ولقيته عندي خارم بس مازال جوه الرحم اشيله بمين اشيله احسن على المتعمي ولا اشيله احسن على الشايف حد عارف يعني المتعمي وعلى الشايف دي ان سي ولا هيستروسكوب لا هيستروسكوب برؤيه العين ايه احسن ماشي يا دكتور طب افرض عملت سونار ما لقيتوش هيستروسكوب ما لقيتوش اكس راي ما لقيتوش باي اكسكلوجن يبقى اللولب ده هاف بين ايه اكسبلودد عندي تو ذا اوت سايد يبقى هاف بين ايه حصل له اكسبلجن وغالبا الاكسبلجن ده بيحصل وقت منسز وغالبا بينزل في دم المنسز ممكن الناس ما ياخدوش بالهم وكده ماشي يا دكتور اوكي على عيننا وعلى راس بس انت كده علمت عندي على تقريبا 3 كيسز لولب وامينوريا حمل بالفيلم بتاع الابورشن الاكتوبك ادي اكتب جنبيها كيس لولب وميز ديفرات دي انذر كيس لولب وفيفر ولور ابدومنال بين وديشارج دي ذا ثيرد كيس اللي هي البي اي دي انا علمت على مين على الكيسز دول طيب خلاص يا دكتور بس قبل ما اشطب بقى على الصفحه دي ونقلب الصفحه ونخش على الموضوع بتاع النهارده هرمونات عايز اسالكم عندي حضرتك على شويه الاسئله الشفوي دي اول سؤال يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم What are the alerting symptoms and signs يعني ايه alerting symptoms عمر ما واحده بتركب لولب غير اما انبهها على كلمتين اقول لها حذاري حذاري من ايه يا دكتور حذاري من السبير حذاري من المزد بس قضي الامر قول لي بقى مزد ايه والسبير مزد ايه مزد بيريود او مزد فراتس مزد بيريود لا تكوني حامل مزد فراتس لا تكوني او تكوني حذاري من السبير ايه من السبير بين من السبير بليدنج من السبير ديشارج سبير بين لا تكون ايه دكتور عبد الرازق لا تكون ايه سبير بين لا تكون عندي perforation PID disturbed ectopic inevitable abortion برافو عليك severe bleeding لا يكون لا يكون في perforation لا يكون في pathology طب ولو جت لواحده بسيفير بليدنج ايه اول حاجه اعملها الترا ساوند تو اكسكلود pathology ولو ما لقيتش pathology ازاي اهد البليدنج ده انتي فابرينوليتيك انتي لولب بروجسترون استخدم وسيله ثانيه برافو عليك واخر سبير ايه ديشارج واكيد دي معروفه طبعا لو في ديشارج يعتد بيه يبقى طب ليه قلت سبير ديشارج لان العادي الستات عندهم نورمال ديشارج اسمه ايه ليكورين برافو عليك سبير ديشارج افكر في ايه بي اي دي هاي السؤال الثالث والاخير الثاني طبعا كلنا عرفناه اي او سي دي وبين معناه ايه السؤال الثالث عندي والاخير ايه هو ازاي اركب لو دكتور واحنا علينا طرق تركيب اللولب لا مجرد بس اسامي انما الطرق دي انا اعلمك ليه موضوع اساسا عملي يعني ما هيقول لك ازاي بركب هما طريقتين من التركيب يزق يسحب ازق يعني ايه بوشنج ميثود يعني وات از مانت باي بوشنج ميثود عندي ان يجي عندي كده هو بالجهاز اللي محطوط جواه اللولب يعني اللولب تخيل ان هو البتاع الاسود ده وبيتحط عندي بيتركب على الجهاز ده وبعدين ايه اللي بيحصل وبعدين بفضل ازق ازق ازق ازقه علشان اللولب يتحط فين جوه الرحم ايه مشكلتك مشكله ان انت كميه الزق بتاعتك دي بالاحساس انت داخل من الاكسترنال اوس وبالانترنال اوس هي بتفضل تزق تزق تزق لغايه تلاقي الريزيستنس بتاع مين الفندس طب افرض انت الست دي الرحم بتاعها سوفت او في سكار، انت ممكن تخش تخرم تخرم تخرم تخرم تخرم بمنتهى البساطه. عشان كده بطلوا هذه الميثود اللي اسمها زق زق زق وزدرول. هم بقى في ميثود ثانيه الذ بكتير اسمها ايه؟ اسمها اسحب. يعني ايه اسحب يا دكتور؟ يعني بيقول لك حضرتك انك الاول بتدخل اله، كلنا بقى بتوع النساء متعودين عليها، اسمها يوتراين ساوند، بتشوف بيها مقاس الرحم ده قد ايه. لقيت مقاسه مثلا 6 سنتي او 7 سنتي زي ما وريت لكم قبل كده، بتجيب هذا المقاس وتعلم على الجهاز بتاعك اللي انت هتركب بيه اللولب. ايه الجهاز بتاعك اللي هتركب بيه اللولب؟ حاجه كده مفرغه، مش شفتوه معايا المره اللي فاتت؟ حاجه كده مفرغه، واللولب ماله؟ بيتحط جواه كانه كيس، واللولب جواه انه كيس، والشوكولاته الكادبري جواه. فاكرين المثل اللي دايما يتضرب طول السنه ده، الكيس والشوكولاته؟ وفعلا ساعتها ايه اللي يحصل؟ هتخش بالكيس والشوكولاته جواه لغايه فين؟ لغايه الفندس، لا يمكن تخرم. عارف لا يمكن تخرم ليه؟ لان انت عارف مقاس الرحم كان بان الاول باليوتراين ساوند بتاعك. طب بعد كده يا دكتور، طب انا عايز اسيب الشوكولاته جوه، تعمل ايه؟ اسحب الكيس لبره. لو سحبت الكيس لبره مين اللي هيتبقى جوه؟ الشوكولاته. انت كده زقيته ولا ما زقتش؟ كده ما زقتش. يبقى دي اسمها withdrawal method. يعني ايه withdrawal method؟ مجرد سحبت الكيس اتبقى عندي الشوكولاته. طب انت عليا ايه يا دكتور في هذا الكلام؟ انا مش فاهم منك حاجه خالص. ما عليكش غير انك تعرف ان في طريقتين، يا pushing method يا withdrawal method. ومين هي الميثود الاحسن؟ withdrawal method. يبقى اللي عليا اعرفه انسل الشفوي مين ان في طريقتين، دي اول حاجه. واسميهم ايه؟ pushing withdrawal. تاني حاجة ننسي ان الميثود الاحسن اسمها withdrawal. تالت حاجة عندي ان انا لما اقص الفتل اقصها على بعد كام زي مكتوب عندك؟ اقص على بعد 3 سنتيمتر زي ما مكتوب عندك. ماشي يا دكتور. استاذ دكتور انا فاكر فعلا ان حكاية الكيس والشوكولاتة ده اتقال كتير قوي السنة دي، هو غير المرة دي اتقال مرتين تانيين، اللي يقولهم ما يحضرليش درس تاني. توليد البلاسنتا، الميثود دي اسمها كريدي؟ لا، براندد امبرس. فضل واحدة. برافو عليك. شولدر ديستورشن، شولدر بنقلع الست بنعمل حركة أكروباتية. الحركة الأكروباتية دي اسمها إيه؟ ماكروبرت. برافو عليك. اللهم كنا بنزفلط كتاب في البيبي دي كان اسمها إيه؟ لفظات. شفت الدنيا ماشية سموث؟ طب ما أنتوا كويسين أهو يا جدعان، كويسين أهو. يلا طيب. ماشي يا دكتور. يعني كده قشطة، نكمل تسلية صيامنا. يلا سلي صيامك، سلي صيامك. سلي صيامك بإيه؟ discuss sex steroids. ايه ده؟ مدخلي للهرمونال كونتراسبشن. طب السكس steroids كده يا دكتور دول يبقوا ناقصين؟ اكتب فوق ولا تنسى androgens. androgens وكل اللي هتكتبه على androgens انت عارفه. قول يا محمد androgens ليها كم مصدر؟ 2 اوفر وسوبرين جلاند. ماشيين في الدم بيتمشوا لوحدهم ولا في حاجه لماهم؟ سكس هرمون بند جروب. هم بيشتغلوا على الشعرايه، بيمسكوا ايه في الاول؟ ريسبتور. بعدين في انزيم اسمه 5 الفا ريدكتيز يحولوا من التستوستيرون الى دايهيدرو تستوستيرون. وظائف الاندروجين عندي في الست كم وظيفه؟ وظيفتين. الوظيفه الاولى ليميد وقت الاوفيليشن، الوظيفه الثانيه الشعر وده بس. بس مش بشكل خالص، مش بشكل خالص. كلام فارغ يعني، كلام فارغ. ماشي. يبقى اكتب فوق كويشن، كويشن اسمه ديسكاس سكس ستيرويدز، واكتب ايه؟ ولا تنسى عندي الاندروجين. ايه يا دكتور الفظاعات اللي انت كاتبها دي؟ ايه الاستروجين والبروجسترون اللي انت كاتبه ده؟ دول بقى مالك مش انا هشرحهم؟ لا لا يمكن اشرحهم. اشرح فيها ايه؟ اشرح لك تركيب عامل ازاي؟ هما بقى العيال ال 50 الاوائل بيروحوا كده بيجيبوا، عارفين البازل دي اللي على هيئه ماجنت؟ العصيان الصغير الماجنت والدوائر دي، يفضلوا يجيبوها ويفضلوا ايه؟ يرسموا بيوت كده زي الشطار مع اخواتهم الصغيرين، ويفضلوا يتجننوا كده لغايه ما يرسموا ادي بيت وجنبيه بيت وجنبيه بيت وكمان بيت في الاخر عندي. عشان اما يسالوا الاوائل بس في اخر السنه الاستروجين بروجستيرون معمول من كام رينج؟ الاجابه هي 4 رينجز، ودي ابسط اجابه عندي. معمول من كام؟ 4 رينجز. عباره عن ايه؟ شويه بيوت سداسيه سداسيه سداسيه عندي مع بعض. انت لو لعلمك عديتهم هتلاقيهم 16 كربونايه يعني على راس كل واحد. عارفين اللعبه دي؟ العبها. ماجنت وهنا كربون وهنا كوره وهنا كوره، كل دي كربونايه. دول هتلاقيهم 16. بس ايه الفكره بقى يا دكتور عشان نحولهم ل 18؟ تلاقي في واحده هنا وتلاقي في كمان واحده هنا. بقوا كام يا دكتور؟ بقوا 18. مين دول يا دكتور اللي حفظوهم؟ الاوائل. لينا دعوه بيهم؟ لا مالناش دعوه بيهم خالص، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. طيب وهم يا دكتور ليه اسمهم اسمها وانا برسم مين الاسترون ولا الاستراديول؟ استراديول اللي هو الاي 2. تعرفين ليه تسمى اي 2؟ علشان في اتنين او اتش هنا وهنا عشان كده اسمه استراديول. طب والاسترون؟ واحد مالك بس ده كلام بايوكيمستريكال سينسز قوي قوي. هو بس الاول مجرد الرسمه يرصها لهم ويروح حاطط لهم شويه الحركات بتاعت دي اسمها بنزين رينج شهور قوي دي من السنه الاولى ما قبل الميلاد فاكرين؟ بنزين رينج ايوه الله يرحم الايام دي كانت ايام البايوكيمستري سهل ولا صعب؟ صعب جدا جدا جدا جدا ان شاء الله نمسك الوزاره الغيب هو النسب تمام. طيب وايه بقى اللي جد عليك في البروجستيرون؟ انا كلامي بس موجه لل 50 الاوائل استغفر الله حاشا لله ان ال 51 يركز معايا. طيب البروجسترون يا دكتور 18 كربونه ولا زاد عليه 3؟ زاد بقى كام كربونه؟ بقى 21. فين يا دكتور؟ دور عليهم احنا ماليش دعوه اللي مسودهم لك قوي دور عليهم. هتلاقي اللي فوق خالص دي مش في بيت وجنبيه بيت وجنبيه بيت وفي الاخر في بيت ولو متخانه اهو اللي لو متخانه في الاخر دول متاخد منه كربونه كده اهو ها وفي دبل او وفي فوق بقى سي اتش 3 بقى مع نفسها. طيب يا دكتور وفي ايه؟ اهي وهي وهي كمان اهي اهي كمان بقى مع نفسك بقى مع نفسك بقى. طب وده يا دكتور اوائل ارسم ارسم بروجسترون. بس لعلمك هو دايما بيتسال لكن عمري ما شفت حد لا عمري ما شفت حد جاوبه ايه؟ لا بيجاوبه طبعا. عمري ما شفت حد من الاستاذ خلاك بجد ترسمه يعني هو ده سؤال بمجرد ثقه. تعرفي تنط من هنا؟ دكتور اعرف انط. طب لا ما تنطيش خالص هو السؤال بيتسال كده بالظبط. تعرف يا ابني ترسم الاسترون بروجسترون؟ يا دكتور عارف يعني اجيب لك ورقه؟ هات ورقه لكن عمر ما حد رسمه. ماشي هو سؤال تحت التهديد بس ده بيقفل نمر الاوائل. امال الاوائل وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ استغفر الله ده لازم يبقى ايه في فروق عندي بين الناس كلها. ماشي يا دكتور اوكي. الاسترون بروجسترون هنحفظه ازاي بقى يا دكتور؟ بص يا سيدي تعال برسم لك رسمه عندي في النص كالعاده رسمه واحده. يا دكتور احنا هنتلخبط من كتر الستات اللي انت رسمهم منهج كله كده ماشي. وبعدين الست ده اهي كاتب لك تحتيها كلمه اسمها ميتابوليزم وبعدين كاتب لك تحت خالص الفيميل جينيتال سيستم بتاعها بس. علشان لما اجي اسالك استروجين بيشتغل ازاي او بيعمل ايه بروجسترون بيعمل ايه لازم تعرف تجاوب باذن الله. ممكن من غير ما تبص في الورقه انت تقول هنا هو حاجه ايه اللي بيحصل. يلا بس حاول انا هديك بس كلو ربنا يهديك وانت حاول تفكر معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. استروجين يا جماعه بيعمل ايه عندي على المخ؟ بيعمل ايه عندي على البيتيوتري جلاند؟ على فكره كل واحد بيطلع من تحت بيعمل ايه على اللي خلقه؟ ففعلا الاستروجين عندي بيعمل نيجاتيف انهيبيشن على ال اتش وعلى مين وعلى الاف اس اتش. الله طب ما البروجسترون كمان بيعمل نيجاتيف انهيبيشن على اللي خلقوه ال اتش والاف اس اتش. الله طب ما هو ده الميكانيزم اوف اكشن بتاع اللي انا هقوله دلوقتي اللي اسمه ايه؟ سي او سي. What is the main mechanism of action of CVC? بس النيجاتيف انهيبيشن على البوث جونادوتروفينز عندي. بس في بقى على البروجسترون متزود حاجتين تانيين بيحصلوا على المخ احنا هنستفيد منهم كتير قوي. اول حاجه ان هو بيقول لك ثيرموجينيك. اديني دليل. دليل لما بيحصل اوفيليشن بزيد 0.3 0.4 ديجري سلسيوس. طب ليه ربنا خلى البروجسترون يعمل كده؟ سرع الميتابوليزم بتاع الامبلانتيشن. ربنا يخليك يبقى دكتوره جيهان اللي اتخرج من تحت ايديك دكتور اطفال انابيب لازم يعلي الحراره سنه 0.3 0.5 ديجري سلسيوس زي ما ربنا عمل. طب خش على اللي بعديها ويعمل ايه بعد كده عندي على الريسبيريشن؟ ريسبيراتوري سنتر اللي فوق ينهبت الريسبيراتوري سنتر. البروجسترون ده اسمه الهرمون الايه؟ الكالمنج هرمون. يعني ايه يا دكتور يدبرس الريسبيراتوري سنتر؟ يعني يخلي الست تضرب انفاس. تلاقي الست الحامل عندها ايه بقى ناتج عن هذا الموضوع؟ ديزنيا بتتنهد مش بتتنهج بتتنهد. طب وايه الفرق يا دكتور؟ تنهج يعني ايه؟ تكتنيا. لا الريسبيرات ريت ما بيزيدش. طب والريسبيرات ريت يا دكتور بيقل ولا بيقل؟ هو بيبقى عميق. تاخد نفس فظيع. عارف النفس ده انا شديت ايه من كل الاوضه؟ شديت كل الاكسجين اللي من الاوضه لصالح مين؟ لصالح ابني. وبعدين رحت طلع اكسبيريشن فظيع. عارف كده انا طلعت من كل اللي في جسمي؟ كربون دايوكسيد لصالح مين؟ لصالح ابني.

ايه مشكلته يا دكتور الميسترانول ده؟ مشكلته ان هو لازم يروح عندي للليفر. طب وعليه لازم يروح للليفر؟ علشان هذه علشان يبقى هناك في الليفر يبقى دي ايه؟ دي ميثايليتد عشان يتفك تاني. يبقى عملوا لفه ملهاش اي لازمه لعلمك بوظت الليفر. يبقى عندي مركبين، عندي ثيميسنس هما يا دكتور، عندي الثينايل استراديول عندي، ومين كمان؟ وعندي استرانول. مين اللي موجود في راس مال الحمل؟ الثينايل استراديول. ايه الميسترانول ده يا دكتور؟ مش مهم، مش مهم خالص. ده حطوا ميثايل جروب عنده. ليه حطوا ميثايل؟ عشان يبقى ستيبل في الجي اي تي اثناء الامتصاص. طب الحمد لله بقى ستيبل وامتص، مشكلته انه بيروح للليفر. طب يروح للليفر ليه؟ لازم يروح للليفر عشان يبقى ايه؟ دي مثالية. طب ايه مشكلته بقى دي مثالية؟ اتدمر الدواء ده، قلت البوتنس بتاعته للهاف عندي اما راح للليفر علشان يبقى دي مثالية ويتشال منه الميثايل. فعشان كده ايه؟ بطلوا حاجة خالص اسمها عندي ميسترانول. ماشي يا دكتور. امال ايه بس اللي بقى يستخدم دلوقتي؟ اللي بقى يستخدم دلوقتي في راس مال الحمل الثينايل استراديول. في حاجة تانية يا دكتور غيره؟ لا مفيش حاجة. طب ليه انت بتقول ان ده ثيمي سينثيتك؟ لان في واحد سينثيتك ببشاعة بطلناه خلاص، اسمه ايه ده؟ داي ايثايل ستيل بيسترول. هو داي ايثايل ستيل بيسترول ده سينثيتك استروجين وبروجسترون. سينثيتك استروجين which was given for threatened abortion. طب ليه بطلوه؟ قول الغلطتين. عشان threatened abortion ما هياش علاجها استروجين، وعشان الحاجه الثانيه ان اكتشفنا ان بيعمل الاربع مشاكل اللي مكتوبين عندكم دول. برافو عليك. تمام. طيب خش لي على حاجه مهمه جدا اكتبها عندي كان بي. امال يا دكتور انت بتقول الايثينايل استراديول ده المركب بتاع السي او سي، والداي ايثايل ستيل بسترول عندي بطل. امال لو عايز ادي واحده استروجين لكن ما هواش ايثينايل استراديول بتاع السي او سي ده، ندي مين؟ ندي حاجه فيري نير تو نيتشر، اسمه ايه ده؟ كونجيوجيت. اكتبها كده كان بي، اكتب فوق كده خالص كونجيوجيت جنب الناتشرال، جنب الناتشرال اكتب جنب الناتشرال، جنب المرئي ناتشرال. سي اي اي از فروم ناتشرال سورس. اي سي اي ده conjugated equine estrogen. بيجيبوها يا دكتور من البول بتاع اي حد عارف؟ لا الحصانه المهره. تمام؟ هو بتاع البول بتاع مرات الحصان. تمام؟ اسمه ايه conjugated equine estrogen ده؟ ايه؟ بريما ايه؟ ماشي كويس. بريما ايه؟ يبقى الناتشرال استروجين عندي حضرتك اسمه conjugated equine estrogen، او اسمه ايه حضرتك؟ اسمه عندي بريمارين. ماشي يا دكتور، على عيني وعلى راسي، مفيش مشاكل خالص. اوكي طيب ماشي كتبتها كأن بي كويس، وده انضف فورم لعلمك ناتشر. عشان كده هو ده اللي بنديه في المينوبوز. انا بس في المينوبوز ما اقدرش ادي سي وسي، يدمرها. ماشي طيب خش على البروجسترون. في فورمز ناتشرال وفورمز ايه؟ سينثيتك. دكتور انت ما قلتش السينثيتك دي خالص قبل كده. انا عارف. يلا كام جنريشن يا شباب زي ما اتفقنا قبل كده؟ ثلاثة جنريشنز. ليه ثلاثة جنريشنز؟ ليه عمال انضف في البروجسترون، عمال انضف في البروجسترون، عمال انضف؟ حد عارف ليه؟ علشان اشيل منه روح الايه؟ دكتور ما انت قلت فعلا الكلام ده. بس كانش اوان انا اقول تفاصيل النهارده يبقى اوان. علشان حضرتك اشيل ايه؟ اشيل روح الاندروجين العنيفه ده ايه؟ وفي نفس الوقت حسننا الايه؟ حسننا البوتنسي. يبقى تعالى على الثيرد جنريشن واكتب جنبيه احسنهم. ليه تكتب على الثيرد جنريشن احسنهم؟ اكتب جنبيه least androgenic وفي نفس الوقت the most potent. يبقى تعالى على الثيرد جنريشن دول واكتب احسنهم. ليه احسنهم؟ لانه least androgenic وهو في نفس الوقت the most potent، اقوى واحد فيهم. ماشي يا دكتور؟ الحاجات دي بتتسال. تمام. فيرست جنريشن يقول لك في من الفيرست جنريشن نوعين، حاجه اسمها استران وحاجه اسمها برجنان. حد عارف يعني ايه استران؟ وحد عارف يعني ايه برجنان؟ استران يعني المركب ده هو شبه مين؟ شبه الاستروجين. وبرجنان يعني المركب ده هو شبه ايه؟ شبه البروجسترون. بس خلاص هو ده اللي عايزك تحفظه. وبمنتهى البساطه اكتب جنب الفيرست جنريشن خد منها سهمين يا استران يا برجنان يا شبه الاستروجين شبه البروجسترون وتعال على الاستران نقط نقط نقط ويكتب نور يعني ايه نور نور يعني اي مركب بيبتدي بكلمه نور هو في مركبات عندنا بتبتدي كلمه نور زي نور ايثستيرون نور ايثيندرون نور اشهر نور بقى الاخير ده هو نور جسترال برافو عليك اي مركب بدايته نور هو اسمه ايه هو اسمه عندي استران انت ما تكتبش انت هتسمعهم دلوقتي حالا اسمعهم دلوقتي حالا نور ايثيسترون نور جسترال ونور ايثين دايون هتسمعهم دلوقتي حالا اي مركب بدايته نور اسمه استران طب وجنب البريجنان اكتب ايه اكتب حقنه كل 3 اشهر ايه حقنه كل 3 اشهر دي ديبوم دروكسي بروجستيرون استين طب وكان بسكند جنريشن اكتب اللزقه ايه اللزقه دي ليفونورجسترال طب ومين الثيرد جنريشن اللي هو موجودين في السوق دلوقتي مين يا دكتور الوحيد رسم الحمله نحفظها في السوق رسم الحمله تاخد يعني الحوامل ولا الجينا اسمه جينيرا اسمه جينيرا ايه الجينيرا ده يا دكتور جاستودين الوحيد اللي تحفظه جاستودين اكتب جنبيه بين قوسين جينيرا الوحيد اللي تحفظه بس انتم ملاحظين حاجه ملاحظه حاجه دينا ان كل الادويه دي فيها كلمه جست نور جستيميت جاستودين ديزو جسترل ليه كله في جست جست جست جست بروجسترون حوالي يلا عبير عبير بقى بروبر قصدي لا انت اسمك فاطمه اخر كلام اتفقنا عليه فاطمه قولي لي بقى فيرست جنريشن سكند جنريشن ثيرد جنريشن اما فايل اسمه ديسكاس يو سي اند اتس كومبليكيشن لازم في الاول تروح كاتبه مين مقدمه دي المقدمه بتاعتك المقدمه بتاعتك ان الاستروجين اللي في السي يو سي اسمه الثنايل استراديول ولا غير المقدمه دي غيرها والمقدمه بتاعتك ان البروجسترون عندي ينفع يبقى ثلاثه ايه الثلاثه دول يا فيرست جنريشن يا سكند ثيرد سمعهم لي فيرست جنريشن اللي شبه الاستروجين اسمه استريان اي حاجه بتنفع اللي شبه البروجسترون اسمه برجنان مين البرجنان ده حاضر كل 3 اشهر امال مين السكند جنريشن اللزقه امال مين الثيرد جنريشن اللي بيستخدمه دلوقتي مين بيستخدم دلوقتي دوينير بس خد يلا طب يا محمد حسن دخلت لجنة شفوي وانت صديقي انا مش هسيبك بقى ده انا هوصي عليك في الشفوي بيقول لك تعالى اما نشوف الواد مندوده مين اللي موصي عليه مذاكر يا محمد سعاده البيه مذاكر طب انا اسالك ادفع حاجه اما نحب نسقط حد ونغلس عليه بنسال فين بيزك ساينس اناتومي امبريولوجي وايه عارف اليوريتر ماشي ازاي طب عارف كل وكب بتعمل ايه طب عارف استخدامات الاستروجين في المنهج ايه يلا اتني كده الصفحه ورد عليا وقول يوزز يوزز اوف استروجين كلكم مش عارفين الاستروجين بس كلكم مش عارفين البروجسترون بس انت عارفين ان هما الاثنين بيتحطوا على بعض لان هما الاثنين لما بيتحطوا على بعض بيبقوا اسمهم ايه سي و سي او الاثنين يتحطوا على بعض بيبقوا اسمهم ايه اتش ار تي برافو عليك لكن انا بقى عايز استروجين لوحده وبروجسترون لوحده طب تعالى بالسهل بروجسترون لوحده استخدامه ايه في الاوبستاتريك البروجسترون لوحده اي واحده كوربس لوتيم خرع اي واحده بلاسنتا خرع كوربس لوتيم انسفيشنسي بلاسنتا انسفيشنسي ثريتند ابورشن هابيتوال ابورشن اي حاجه من الخرعين دول طب في الجاينا استخدام البروجسترون ايه في الجاينا اي حاجه فيها ان اوبوزد هايبر استروجين انت هتفتح في الحته دي للصبح ديمتروز ديمتروهايبربليزيا فايبرويدز بولبس اي حاجه تخطر على بالك اكتبها هنا اكتبها هنا فالبروجسترون عمر ما كان فيه مشكله خالص في استخداماته لوحده انما مين عندي اللي ممنوع استخدامه لوحده مش كده بدل ما بيسال الشفوي جدا هل ينفع استخدم استروجين لوحده تعالى غطت عليك واقول لك يلا بسم الله الرحمن الرحيم تعالى نبتدي من الدروس اللي خدناها احنا خدنا دروس في اول امبارح خدنا درس اسمه امينوريا ينفع ادي اي ار تي في الامينوريا لوحده لو واحده ما عندهاش رحم مين دي تستيكولار فيمينايزيشن سندروم طب استنى ومين كمان ده انا غلبت اقول لكم الاثنين اللي ما فيهمش رحم مين يعني دي برضو للمولينا اجينيسيس عندها اوفري وبتطلع استروجين يبقى لمين بس للتستيكولار فيمينايزيشن سندروم برافو عليك تمام طيب الدرس بتاع امبارح انفيرتيليتي ايه ده هو انا ينفع ادي استروجين لعينين انفيرتيليتي بص عليك العينين اللي كانوا بيستخدموا كلوميت، لان الكلوميت كان بيعمل حاجه وحشه قوي بيخلي السيرفايكال ميوكس ايه وحش. برافو عليك. فكان لازم قد ايه استروجين عوضت اليوم 12 13 14. طب في الدرس اللي قبل اللي قبليه بس مريت عليه كده مر الكرام بسرعه قوي، بليدنج ينفع يتاخد البليدنج؟ لا طبعا البليدنج بيتاخد للبروجسترون او السي او سي الاثنين مع بعض. اعتقد اتاخدش الا بحاله واحده بس، اللي هيقولها لازم يعرف ليه اكيوت ابيسودز واي. ان في الاكيوت اتاك حصل ألسر عنيفه نزل نزيف جامد. طب انا بدي لي في الاكيوت اتاك علشان ابني ابني ابني الاندوميتريوم ده، ارفيه ارفيه، اهيل مين هذه الألسر الايه اللي بتنزف عندي. طيب اخر حاجه، عن ينفع عندي قد استروجين في عندي حضرتك كل لا لا دي لسه ما قلناهاش ولا قلناها رب في الام سي كيو في الكونتراسبشن كنوع من انواع الايه. لو قلنا ان في مشكله كبيره قوي، عارف بيتاخد كام قرص؟ لا اربعه ده ما يبقى سي او سي، بناخد قرصين وبعد 12 ساعه قرصين. انما ايثينال استراديول لوحده قال 12 قرص. عشان كده قلت لك اللي تيجي تاخد تاني يوم الصباحيه بتاعتها عدت وعملت العمله بتاعتها وجايه تاني يوم تقول لي انا عايز يا دكتور انزل هذا البيبي او مش عايز احمل، بديها هاي دوزز اوف ايثينال استراديول لدرجه ان هي ممكن تايه، فلازم ادي معاها ايه؟ ارنيا ممكن تفومت، فلازم ادي معاها ايه؟ لازم ادي معاها انتي ايميتك. برافو عليك. فاصعب حاجه عندي حضرتك استخدام وصول لوحده استروجين، عشان كده تلاقيني كاتبه بعناوين شباتر. استخدامه في الانفرتيليتي، استخدامه في الامنوريا، استخدامه في الديسفانكشن تراب بليدنج، استخدامه عندي في الكونتراسبشن النهارده. انما حضرتك ولا استخدام من دول مشهور، هو الاستخدام الوحيد المشهور اول واحد. ولو سمحت ما تقولش غير كده. عارف ايه هو اول واحد؟ انه بيحسن شويه الهيلينج باور بتاعت الفالفا والفاجان. امتى جئنا له اول حصه؟ اما كان جالي ايه اول حصه في المراقبه؟ يا جالي بريبيوبرتال يا بوست منوبوزال ايه؟ فالفا فاجانكس. تمام؟ مجرد بس بيحسن مين؟ هيلينج باور. يبقى شفوي لو سمحت، لو جه قال لك استروجين بيستخدم في ايه؟ ما تقولش عندي غير مين؟ بس دي مش اكتر من كده، تمام؟ ومرة واحد بس، لو قاعد يقول لك ويه كمان، لان الباقي ده كله ايه؟ تلطيش كده وكلام نادر، كلام نادر، كلام نادر، انفرتيليتي، امينوريا، مش عارف ايه، كله كلام كلام كلام نادر. ماشي يا دكتور؟ طيب، يبقى هي دي بس. طب الشيء بالشيء يذكر، ايه الاستخدام الوحيد للاندروجين في الستات؟ برافو عليك. برافو عليك. ايه الاستخدام الوحيد؟ امتى ممكن ادي واحده ست قرص اندروجين؟ تو انكريز مصلحه ايه يا جماعه؟ بيشتغل على الشعر وبيطلع لك، مش معقول قد ادويه للبنات تطلع الشعر، والنبي انا حاسه ان انا نظيف قوي طلع لي شعرتين هنا الله يخليك، عارف اسمه كده؟ يبقى انا استخدمه ليه؟ عشان الليب يا جماعه. تو انكريز، يبقى اكتبها كان دي استخدام وحيد عندي للبنات هو حضرتك بتاع الاندروجين، هو تو انكريز عندي الفيميل ليبيدو. ماشي يا دكتور. اوكي. تو انكريز ذا فيميل ليبيدو. اما طبعا الاستخدامات الاشهر للاستروجين والبروجسترون معا هي سي او سي اتش ار تي. امال يعني ايه ضب يا دكتور؟ ويعني ايه بي ام تي والكلام ده؟ فرامبلي. طب وليه بيستخدم في البريمنستر تنشن؟ ليه سي او سي بيستخدم في البريمنستر تنشن؟ ها؟ اقول لك انا، اقول لك انا، اقول لك انا. بسم الله الرحمن الرحيم. افتح لي صفحة السي او سي علشان نعرف عندي بيشتغل عندي ازاي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. سي او سي فيرسس عندي بي او بي فيرسس بي انجكتبلز. يلا واحد ورا الثاني ورا الثالث. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. سي او سي، واول سؤال هساله لك عندي السي او سي بيشتغل ازاي؟ يلا سي او سي بيشتغل ازاي؟ بيشتغل بكم ميكانيزم اوف اكشن؟ واما ترد وتقول لي كم ميكانيزم اوف اكشن، تقول لي مين اهمهم على الاطلاق؟ يلا بكم ميكانيزم اوف اكشن؟ استروجين وبروجسترون مع بعض بيعملوا ايه للاوفيوليشن؟ ده انا لسه قايلها في الفسيولوجي، بيعملوا انهبيشن اوفيوليشن. This is the main action عندي للسي او سي. امال يا دكتور عندي البروجسترون كومبوننت لوحده بيعمل اربع حاجات ثانيه، حد فاكرهم؟ بيعمل ايه على السبيرم؟ بيعمل ايه على السيرفايكال ميوكس؟ برافو عليك. بيعمل ايه عند الاندوميتريوم؟ هاي. بيعمل ايه على تشيبل موتيليتي؟ علشان كده تلاقيني رسم لك الرسمة دي في ظهر الصفحة العريضة اللي عندك. ليه يا دكتور رسمها؟ علشان طلعت منها بميزة كبيرة قوي اسمها ايه؟ What are the non-contraceptive benefits of COC؟ رب عليك. فيبقى اول حاجة رح تدخلك على طول فيها في COC ايه الميكانيزم في اكشن؟ مالها يا دكتور؟ مرسومة. طب ومن هذه الرسمة هنطلع بشوية مزايا كبيرة جدا non-contraceptive، بس ما ينفعش اقولها غير اما لخبطك الاول. قوليلي بقى يا ايميل، قوليلي بقى ايه النون كونتراسبتيف بنفيتس بتاعت الكوندوم؟ قلل السكشوال ترانسميت ديزيز، اميونولوجيكال انفرتيليتي، وفي الانفرتيليتي يعني، وممكن اجيب منه سيمن انالز. طب ايه النون كونتراسبتيف بنفيتس بتاعت اللولب؟ انا هو النون كونتراسبتيف بنفيتس اللولب هو هرمونات اللي بيرفع الاندوميتريوم، فممكن يستخدم للبليدنج او العيان عندهم ديسفانكشن تران بليدنج، اللي بيعمل سيك سيرفايكال ميوكس، فينفع عندي يمنع مين؟ البي اي دي. ويبقى ثالث سؤال شافه في الروايه دي، وات ار ذا نون كونتراسبتيف بنفيتس عندي بتاعت مين؟ بتاعت السي او سي. وانا هشكر وانت بتجاوب. بسم الله الرحمن الرحيم. كون ان في عندي ثيك سيرفايكال ميوكس بقت دي ميزه كبيره قوي، يقلل مين؟ ولا الاستيديز؟ يقلل البي اي دي، بس يقلل طلوع السبيرم لغايه مين؟ التيوب، ما يعملش كلمه ديزيز. لكن الست افرض عملت انتركورس مع راجل عنده ايدز، يجي لها ولا ما يجيهاش؟ يجي لها. يجي عندي حضرتك الايدز يخش من الفاجينال ابريجنز الاتش اي في عادي جدا، لكن ما يجيش مين؟ بي اي دي. ادي اول عندي استفاده. طيب خش عندي في الاستفاده الثانيه، ايه استفادتي ان الاندوميتريوم عندي حضرتك بقى اتروفيك؟ ان يا دكتور عندي الدوره يوم ما تيجي هتيجي كتير ولا قليل؟ قليل. وهتيجي بوجع كتير ولا قليل؟ وجع قليل. عارف ليه وجع قليل؟ لان ما عادش في مين؟ سكريتوري فاسكلز. يا دكتور ما احنا بنحطه بروجسترون، ده اسمه بروجسترون، بروجسترون مليان سكريتوري بس. ايوه ماشي، بس فين؟ فين؟ اذا كنت انا بقول لك الاندوميتريوم اتروفيك، يا دكتور انت نصاب؟ اندوميتر ازاي اتروفيك؟ ده انت قعدت تقول ان الاتروف ده بيحصل على المدى الطويل، واحنا ما بنستخدمش الاقراص ده على المدى الطويل، ده احنا يا دوبك بس بنديه كام يوم؟ 21 يوم ونوقف ايه؟ هاتوا خلصكم البتاع دي وانا ما هي بتعدي عليكم زي ما بتعدي زي ما بتخلص. حد عايز يحط هنا فلوس؟ ماشي؟ طيب يبقى ايه الحكايه؟ الحكايه ان نورمال البروجسترون عندي بيطلع في الجسم كام يوم؟ 14. انا هنا مزود كام يوم؟ 7. اهي السبعه دي هي اللي بتعمل ايه؟ سنه سودو ديسيديو ده ايه؟ سنة اتروفي ده ايه؟ فتلاقي يا دكتور، فتلاقي عندي الاذر نون كونتراسبتيف بنفيت ان دم الدوره عندي بتنزل ازاي؟ بدم قليل وبوجع قليل. دي ميزه ولا مش ميزه؟ دي ميزه رهيبه جدا. طب يا دكتور طالما حصل عندي اتروفي في الاندوميتريوم دي بقت ميزه كبيره قوي، عارف ايه؟ جميع المصايب عندي بتاع الاندوميتريوم التخين راحت. زي ايه؟ اندوميتريوم هايبربليزيا، اندوميتريوم كارسينوما، ان الاندوميتريوم من كتر الاستروجين يطق يهاجر زي ما انا هطق واسيب البلد واسيبكم بقيه المراجعه وهاجر، ويا اما ترتجع لفوق الانبوبه وتعمل اندوميتريوز، يا اما الدلد اللي تحت على هيئه بولبس. ينفع عندي يعالج كل هذا الكلام؟ تمام. طيب يبقى دي عندي الفايده اللي انا استفدتها منين؟ من الاتروفين. طب ايه الفايده اللي استفدتها من عندي انوفيليشن؟ من بقاش في عندي تبويض خالص. عارف الفايده اللي بقاش عن تبويض خالص ايه؟ ده ينفع حلو قوي للعيانين اللي عندهم ايه؟ ديسمنوريه. واي؟ ان الاسبازم اللي في الديسمنوريه ده ناتج عن مين؟ بروستاجلاندين. وانت هنا ايه؟ مفيش بروستاجلاندين، الدنيا ايه؟ اتروف. لا ده في ميزه ثانيه، ده ينفع يبقى علاج للبنات اللي بيجي لهم ريكرنت فانكشنال اوفيريان سيست. عارف ليه قلت ريكرنت؟ لان هو ايه العلاج بتاع الفانكشنال اوفيريان سيست؟ ولا حاجه، كده كده هتختفي بعد كام شهر؟ 3 اشهر. طالما هي كيس وظيفي عندي، كل اللي حصل ناتج عن لخبطه في التبويض، ما حصلش تبويض الشهر ده، ما حصلش تبويض الشهر اللي بعديه، كيس كبر عمره ما بيعدي 6 سنتي، عمره ما بيعدي 3 شهور. انما لو كل شويه تعمل لي كيس كيس كيس كيس كيس، ايه رايك؟ نعمل ايه عشان ما تعملش الاكياس دي؟ اديها سي و سي من الاول خالص، الاوفر مش هتكبر، انهيبيشن اوف اوفيليشن، انهيبيشن اوف اوفر مش هتكبر. لا، وعلاج لحاجه ثانيه جميله جدا عندي في الاوفري، علاج لمين شخصيا؟ كانسر، او البروفلاكس لمين شخصيا؟ كانسر اوفري. اسم الراجل ايه؟ وكان رئيس القسم في انهي بلد في مصر؟ انهي محافظه في اي بلد؟ محمود فتح الله. محمود فتح الله ده طلع اخباره ايه؟ بيقول لك يا دكتور اي تيومر ناتج عن الكرونيك، وايه هو الكرونيك ايريتنت فاكتور بتاع الاندوميتريوم؟ استروجين. وايه الكرونيك ايريتنت فاكتور بتاع السيرفكس؟ هيومن بابلوما فيروس. يا فرحتي يا مدام سعد طرمت زهرتي. وايه الكرونيك ايريتنت فاكتور بتاع الاوفري؟ اوفيوليشن. وانت هنا لا لا طرمت زهرتي بالمناسبه ماشي، انا مناعت ايه؟ مناعت الاوفيوليشن. الله، يبقى مناعت الكرونيك ايريتنت فاكتور بتاع الاوفيوليشن عندي انا. لا انا بطل ازعل، انا هسلم، انا هسلم للي خلقني. رغم انه والله العظيم بامانه من اشطر الدفعات اللي عدت عليا، بس من اخبث الدفعات اللي عدت عليا. تذاكروا وما يبانش عليكم، تبقوا عارفين المعلومه وما بتجاوبوش. ازاي عندكم القدره انك تكتبوا العلم وما تجاوبوش؟ دي انا مستغربها، رغم ان انا مؤمن مؤمن ان كل حاجه جواكم. ماشي اوكي. ده انت يا دكتور ده انت تلبس لبس، ده انت ضايع، انت شكلك عبيط يا دكتور ولا فاهم اي حاجه. انت عارفين معنى كلامي ده كده؟ ان السيكوسوهات والسيكوسوهات ده ايه؟ بتعلي التيومرز ولا بتقللهم؟ ده قلل كانسر اوفري، ومن شويه قل على الاندوميتريوم كانسر ايه؟ كانسر اندوميتريوم. يبقى بتقلل التيومرز ولا بتعليهم؟ يا راجل، ده انا في عندي سؤال شكله مشهور قوي اسمه ريليشن اوف سي او سي اند تيومرز. في ثلاثه بيقلوا وثلاثه بيزيدوا. بذمتك في احلى من كده؟ بذمتك في احلى من الرصه دي؟ في احلى من تقسيمه الدماغ دي؟ ميكانيزم اوف اكشن. والمصيبه انك امال لك كان بيشرح لكم زي ما بيشرح لي، تعرف كان بيشرح لي ازاي؟ يلا يا ابني تي بيشتغل ازاي؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه بتحفظ. طيب وازاي وايه الاذر ادفانتج النون كونتراسبتيف؟ بيقلل السبازموتيك ديسمونوريا بالاس، وبيقلل الفايبرويد بالاف، وبيقلل الاندوميتر. يبقى اس اف اي. واللي فاكرين بس امبارح كنا قلنا ايه؟ كنا قلنا اس ام ثلاثه وسي اي 105 فاهم؟ كان الحفظ كان حافظ كان حافظ يابا الليله وقلت. مش حال ان الموضوع واضح لك كل حاجه ليه علشان ايه؟ كل حاجه ليه علشان ايه؟ اخص عليكم. يلا وانت عبد المجيد وتيجي من ثالث الدفعه، مش حال ان احنا واخدين بعض عن حب يا جدع؟ يلا قول ايه الثلاثه تيومرز اللي بيقولوا؟ يلا يا دنت شجع زمايلك شجعهم. ايه الثلاثه اللي بيقولوا؟ مجموعه الفايبرويد والاندوميتري كارسينوما والاندوميتري هايبربليزيا، مجموعه الكانسر اوفري والفانكشنال اوفيريان سيست. لا فاضل لي واحده بناي عشان تلاقي ايه رسم لك البراست طاير فوق كده. بيحصل ايه يا دكتور على البراست؟ بيقل عندي البناين براست ليجن. طب قصاد البناين براست ليجن الناحيه الثانيه مين بقى اللي بيزيد؟ لا لا حرام، انا هدي قراص ما انا حامل الواحده الست ولا هيجي لك سرطان في في في, في الاسداد. لا ما ينفعش الكلام. يبقى سلايتلي كل حاجه وحشه خليها ايه؟ سلايتلي. طب بيزيد يا دكتور هنا بيقل اليوترس، هنا بيزيد مين؟ سيرفكس. اكتب بين قوسين سلايتلي. طب ومين اللي هنحطه في الوسط؟ رسمه ايه؟ ليفر. ايه البتاع اللي انا رسمه في الليفر ده؟ هيباتوسيلولار ادينوما سلايتلي. يعني بيزيد الكانسر سيرفكس سلايتلي، بيزيد الهيباتوسيلولار ادينوما سلايتلي، بيزيد عندي المالينجنت بريست ليجن سلايتلي، بالذات لو اتاخد عندي اكتر من كام سنه؟ اكتر من 10 سنين. مين الكلام ده؟ دكتور مطر ودكتور ياسر وهاني رفيق. ليه الكلام ده في دماغهم معروف قوي؟ يقول لك لا ورسم انا الحمل والنساء والستات بتجيب كانسر في الثدي، حرام عليكم ما يدهوش ولا بلازينه ولا مش عارف ايه. الله، عارف ليه هما بيقولوا هذا الكلام؟ لان الناس دي ما قرتش. تلاقي خريج 84 وخريج 67 وخريج 73 وايام النكسه، حاجات قديمه قوي، حاجات قديمه قوي من ايام ايه؟ من ايام ما كناش بندي غير اقراص سخيفه جدا اتلغت من السوق. عارف الاقراص كان اسمها ايه؟ سكوانشال. ما حدش حد بيدي كلام الفرق ده. عارف يعني ايه سكوانشال؟ سيكوانشال عندي يعني تدي عندي في النص الاولاني مين بس؟ الاستروجين بتاع الرسم انا الحمل اسمه ايه؟ تدي في النص الاولاني مين بس؟ الفينايل استراديول. ويجي عندي في النص الثاني يدي مين زائد مين؟ يدي عندي استروجين زائد بروجسترون. يقول لك ايه؟ انا عايز اقلد النيتشر. يقول لك مش النيتشر ان الاستروجين عمال بيعلى يعلى وبعدين يقل وبعدين. ها يا جماعه الاستروجين اما حد يقول لك ارسمه في اخر السنه على حرف الايه؟ على حرف الام، بعمل اقول ام محمد. فضحت نفسي وقلت ام مراد محمد، ويا ريت وجايب نتيجه. يلا امال البروجسترون على هيئه حرف مين؟ هيئه حرف الام. قال لك قال بالطبيعه. الكلام ده بقى هو اللي كان بيجيب كانسر بريست. الكلام ده ما عشش في دماغه يا جماعه. سيكوانشال بيلز، البيلز التتابعيه دي اتلغت من السوق، ما عادش فيه الكلام ده خالص. نيفر تو جيف نقط نقط نقط الون، نيفر تو جيف ان اوبوزد استروجين، دي كارثه. عشان كده كل الاقراص الجديده بتاعتي اللي سبحان الله مرسومه عندك، ما تعبش نفسك، مرسومه يا دكتور، عباره لازم طول الشهر ال 21 قرص يبقى فيه بوث ايه اند ايه؟ بوث استروجين بروجسترون. اول اقراص اتعملت فيها بوث استروجين بروجسترون اسمها مونو ايه؟ اسمها مونو فيزك. يعني ايه يا دكتور؟ يعني حضرتك نفس كميه اقراص الاستروجين بروجسترون في القرص رقم واحد هو هو الكميه اللي في القرص عندي رقم 14 هو هو في القرص رقم كام؟ رقم 21. ودي علشان كده بيسموها ايه؟ مونو فيزك. وكانت مريحه قوي للستات، عارف ليه؟ ان انت كمصري بني ادم مصري بقى خد بنفسك، تعرف تمشي بالترتيب؟ تعرف تمشي بالنظام؟ ولا اجمل حاجه انك تحب تطرقع قرص من اي حته في الشريط؟ ده اجمل حته طرقع قرص من اي حته في الشريط. وغالبا معظمنا بيعمل اشكال، يعني ممكن تعمل حاجه كده بتسليك وانت بتاخد، تمام؟ فانما الباقيين رخمين، لان باي فيزك ايه اللي حصل؟ اتضح ان كل الاقراص فيها ايسو بريستور، فيها ايسو بريستور، بس النص الثاني من الاقراص فيه ضعف كميه الايه؟ بروجسترون. في ضعف كميه ايه؟ بروجسترون. طب مين احلى؟ مون ولا باي؟ باي فيزك طبعا. باي فيزك احلى لان حماني اكتر من الاستروجين في النص الثاني واداني مين؟ بروجسترون. وحاول يقلد الطبيعه اكتر. اصل مونو فيزك ده ما قلدش الطبيعه. دخلنا الست ستيبل، طب هي الست مونو فيزك ولا باي فيزك؟ يبقى الباي احلى ولا التراي احلى؟ تراي احلى واحلى. ليه يا دكتور عند التراي فيزيك احلى واحلى؟ لان ادى كام شكل عندي من الاقراص؟ ثلاث اشكال من الاقراص. اول ست اقراص ابيض، بعدين خمس اقراص اصفر، بعدين 10 اقراص بني. طيب 6 و5 و10 كام؟ 21. لا ايه الاخبار؟ المركب او النسب ما بين الاستروجين والبروجسترون بتختلف مع الوقت، بيحاول يقلد، بيحاول شويه الاستروجين في الاول ما يبقوش عاليين قوي. الاستروجين عند اللي في الخمس ايام دول يبقوا اعلى استروجين، يرجع تاني يعلى بالاستروجين في النص التاني بس مش قد كده. البروجسترون في الست ايام الاولين مفيش، بروجسترون في الخمس ايام التانيين قليلين، بروجسترون في العشر ايام الاخاره موجودين. طبعا انت لا عليك نسب ولا عليك، عليك بس تحفظ ايه؟ تحفظ عندي ان مين البست فيهم، المونو ولا الباي ولا التراي؟ واي التراي فيزيك هو البست؟ لان هو النيرر تو ايه؟ النيرر عندي تو ذا نيتشر. برافو عليك. طب علي احفظ اساميهم؟ ده اسهل اسامي ممكن تحفظها في حياتك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. تراي فيزيك اسمه تراي نوفم. يعني ايه نوفم؟ نو ايه؟ نو اوفم. باي فيزيك باي نوفم. يعني ايه نوفم؟ نو اوفم. طب والمونو فيزيك ده اخباره ايه؟ ده اللي ابتدوا بيه. معمول عندي حاجتين، لو دوز وهاي دوز. هتفكر يعني ايه لو دوز وهاي دوز؟ لو دوز من ايه وهاي دوز من ايه؟ من الايثينايل استراديول. برافو عليك. هما ده بقى ده اللي بقول لك، هما بتوع الجراحه اللي فاكرينه لنا ومش قادرين ينسوه قوي. مش قادرين ينسوا لنا ان احنا اول اقراص ابتديناها كانت سيكوانشال، وبعدين الاقراص اللي بعد كده مونو فيزيك. وعملنا مين المونو فيزيك؟ ابتدينا بالهاي دوز. كان في ايثينايل استراديول قد ايه؟ 50 مايكرو جرام. ابتدى بعد كده يقل شويه، بقت كام؟ بقت 35 مايكرو جرام. كل الاقراص اللي موجوده في السوق دلوقتي لو دوز، عارف كام؟ 20 مايكرو جرام. ايه ده؟ طيب ويا دكتور الاقراص اللي هي فيها 50 مايكرو جرام الكبيره ده هي اسمها ايه؟ اسمها اوفرول، شغل على الاوفيوليشن. طب امال الاقراص اللي فيها مايكرو دوزج من الاستروجين دي نسميها ايه؟ مايكرو اوفرول، يعني الدوز اللي فيها مالها قليله قليله. يا دكتور ده كده تلبيس في الحيط، يعني انتوا هتبقوا احسن من دفعه 2007 ولا 2006؟ السؤال اللي جه في 2006 كان ايه؟ حد له اخ اكبر منه بسنتين؟ هاري سويت. طب قولي لي ده كان امتحان نسا ولا كان امتحان فارما؟ فارما. ثلاث اسئله. ديسكاس فارماكولوجي اوف توكوليتكس اند ايكبوليكس. السؤال اللي بعديه discuss pharmacology of COC and their disadvantage. يا حليلة يا حليلة والله العظيم الناس قاموا ساب الورقة.

له ثلاث مشاكل، مين هم؟ تمام؟ تمام؟ اوكي؟ حلوة الألعاب دي؟ يلا يا ريس، يلا يا سيد الفضل. والبروجسترون شايف برسمه بالايه؟ بالأزرق، له ثلاث مشاكل. يا دكتور ما أنت قلت الكلام ده، ما أنت اللي وجعني قلبي والله. البروجسترون له ثلاث مشاكل، يلا نقولهم يا هما. برافو عليك، تمام، يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. البروجسترون عمل إيه عندي في المخ؟ عمل إيه عندي؟ أشهر سايد إفكت لإقراص منع الحمل إيه؟ هادك، واي. ليه البروجسترون بيعمل عندي هادك؟ من الصفحة اللي فاتت بتاعت البروجسترون اللي قعدنا ندرس فيسيولوجي ابتديت اتضايق، لأنه بيعمل سولت اند ووتر ريتنشن، فبيخلي كمية عندي المية اللي في الجسم كبيرة، فبيضغط عندي البلاد فوليوم ده على الميلنجيز، يعمل إيه؟ يعمل عندي صداع. برافو عليك. انزل تحت يا دكتور، انزل تحت. إيه الأخبار؟ رسمت ليه يا دكتور محمد على القلب عندي استروجين؟ الاستروجين وحش جدا عندي على القلب. يا دكتور انت مش بتقوله بيقلل القلب دي قلب بيقلل القلب دي قلب ويزود الاتش دي قلب؟ ده كارثه. عارفين احنا بطلنا الاتش ار تي ليه؟ بطلنا الاتش ار تي لان الاستروجين كومبوننت اللي فيها بيروح يبقى متابلايزد في الليفر ويعلي الاي فاكتورز كلوتنج فاكتورز، والعيانين يجي لهم ايه؟ يجي لهم عند حضرتك اسكيميا، يجي لهم مايوكارديال انفاركشن، يجي لهم بلاوي مهببه. الاستروجين اللي انت كنت فاكره حلو على الكوليسترول ده حلو بالنسب اللي ربنا بيديها، لكن النسب المركبه اللي احنا بنديها عملت ايه؟ عملت لي اسكيميا ومايوكارديال انفاركشن. ماشي اوكي، انزل اللي بعد كده، انزل على الاورطة. طب ليه رسمت على الاورطة بالازرق؟ ليه كتبت البروجسترون؟ البروجسترون هيعمل ايه على الاورطة؟ تنشر الاثيروسكلروزز. واي ليه البروجسترون عامل برتاج؟ لانه شبه مين؟ شبه الاندروجين. طب وايه علاقه الاندروجين بالكلام ده؟ بالسولت اند ووتر ريتنشن، وبيعمل سنترال اوبيستي، عشان كده عمل لي ايه؟ عمل لي اثيروسكلروز ومين؟ هايبرتنشن. خش بعد كده على البريست. ليه البريست انا كاتب عندي بالاستروجين؟ لان الاستروجين بيعمل ايه على البريست؟ كانسر بريست على اللونج تيرم بعد 10 سنين. برافو عليك. طيب جامد مود بقى اللي يقول لي هنا هو هنا هو على الليفر، على الليفر هعمل حاجة غريبة جدا. هكتب كده، هكتب كده، وبعدين هعمل رسمة كده، وبعدين هعمل رسمة كده. هتفهم حاجة؟ هتفهم حاجة؟ يعني ايه ان دي في دي؟ ليه السي او سي بيعمل نوزا بونتج لأول ثلاث أشهر من عطيانه؟ زي الايه بالظبط؟ زي الحمل. جميع الأعراض الجانبية لإقراص منع الحمل هي هي الأعراض العادية بتاعت ايه؟ بتاعت الحمل. برافو عليك، هي هي. طيب والرسمة الوردة اللي أنا راسمها دي معناها إن هو بيزود ايه على الليفر؟ هيبقى سبب الادنوم. والرسمه اللي انا رسمها دي على الجول بلادر معناها بيعمل سنه ايه؟ رغم ان الكوليستيزس ده المفروض ان هو بتاع مين؟ بروجستيرون. داليا وقف مبارك الله يخليك. انما هنا الاستروجين عندي هو مصيبه عندي على مين؟ على الليفر، عشان كده اهو محطوط اهو من ضمنه مين؟ من ضمن عندي مين؟ الكبد. برافو عليك. طيب قول لي، طالما انت قلت لي بقى شبه الحمل، قول لي الحمل بيعمل ايه في البنكرياس؟ الحمل بيعمل ايه في البنكرياس؟ بوتنشال دايبيتوجينيك. ليه؟ البلاسينتا هتطلع مين ومين؟ انسولين بروجسترون، والاثنين دول دي ار انسولين ولا انتي انسولين؟ انتي انسولين. يضربوا عندي الانسولين علشان يعلي الجلوكوز في دم الست عشان يروح للبيبي. انت شايف انا بكتبها دايما ازاي؟ بكتب الاستروجين زائد بروجسترون. بحط عندي مين الاكبر؟ الاثنين بيعملوا، بس مين المور بوتنشال دايابيتك اكتر؟ عشان كده تلاقي ان الدايابيتس دي كتبت مع مين؟ سبحان الله، مع البروجسترون. يبقى الدايابيتس اتكتبت مع البروجسترون، الهايبرتنشن اتكتبت يا داليا يا داليا الموبايل، والسنترال اوبيستي اتكتبت ما انا عارف مش موبايل، والسنترال اوبيستي اتكتبت كمان مع مين؟ مع البروجسترون. تمام. انزل تحت يا دكتور اكتر واكتر. ده كده مفيش حاجه، ده في الفيميل جينيتال سيستم. ويقول لك طب هو راس منع الحمل تاثيرها ايه على الفيميل جينيتال سيستم؟ بيحسنوا الدوره جدا، بيحسنوا الامور كويس جدا. بيقول لك انا ممكن عندي يحصل حاجتين ورسمهم بسهم تحت، وحاجتين ورسمهم بسهم فوق. ايه الحاجتين اللي السهم تحت؟ يا اما يا دكتور دم الدوره يخف شويه اسمه هايبومينوريا، يا اما ما يجيش خالص اسمه امينوريا. يا اما دم الدوره يزيد وينزل عائد تنقيط سبوتنج، يا اما ينزل بشكل كبير اسمه بريك ثرو بليدنج. حد يقول لي بقى هتصرف ازاي في كل حاجه؟ واخده بتاخده قراص وانا حامل، بتقول لي الحق يا دكتور انا عندي هايبومينوريا. الدورة بدل ما تجيلي 3 4 ايام بقت بتجيلي يومين وخفيفة. قلت لها طب انت زعلانة في حاجة؟ قلت لها بس انا عايز اطمن هي دي مشكلة؟ قلت لها لا ده عادي جدا مع الاقراص. طب متشكر قوي يا دكتور، دي از فيري بينيفيشال عشان تحسن مين في مصر؟ انيميا في مصر. تمام. طب واحدة بتاخد اقراص من الحمل وجالها امنوريا تبقى ايه؟ تبقى حامل. طالما امنوريا اول حاجة دايما امنوريا تبقى ايه؟ حامل. بريجننت. بريجننت على مين؟ على الاقراص. طب عايز حد يقول لي ليه الستات بتحمل على اللولب؟ ليه بيحملوا على اللولب؟ اديني ثلاث اسباب ليه بيحملوا على اللولب. يا اما كان خرم، يا اما وقع، اتركب على جنب، اتركب غلط. طب اديني ثلاث اسباب ليه الستات بتحمل عندي على الاقراص. يا اما نسيت، ماشي، هو ما بينسوش على فكره. يا اما خدته وسخنت. يعني ايه سخنت؟ كسرته متبلزم. يا اما خدته ورجعت ملوش لازم، يا اما خدته واخدت معاه انتبيوتيك. انتبيوتيك دول اسمهم ايه؟ انزايم انديوس. فدول لو عايز تكتبهم الثلاث اسباب اللي ممكن يخلوا عندي حضرتك الست على السي او سي بيبو ايه حامل. اول حاجه واشهرها فورجيتنج، تنسى. فورجيتنج. تاني حاجه عندي حضرتك فوميتنج. تالت حاجة بعد كده فيفر أو دراجز، يبوظ الميتابوليزم. أروح اسمها انزيم اندوسرز؟ انزيم اندكشن. ايه اشهر عندي حاجة تعمل انزيم اندكشن مع السي او سي ده؟ انتيبيوتكس. برافو عليك، انتيبيوتكس. اشهر حاجة سيستميك انتيبيوتكس تبوظ ايه؟ هذا الموضوع. ماشي طيب اوكي، خش على بعديها على الاثنين اللي بيزيد. جات واحدة وبتقول لي الحق دكتور اثناء ما انا باخد الاقراص بيحصل عليا تنقيط. انا بشوفها اليومين دول بيتصلوا بيا من السعودية، هو بيعمل عمرة. دكتور انت قلت لي عايز ارفع دم العمرة بالاقراص ده، بس فعلا باخدها لقيت نفسي بنقط. على فكرة على طول بقول لها طب اعملي ايه؟ زودي الجرعة. كون ان يحصل تنقيط ده معناه ان مين قل؟ واما الهرمونات بتقل مين بيتفتح؟ حرفيا بتتفتح. يبقى انت يا حضرتك عندي لو لقيت تنقيط في النص الاولاني من الشهر يبقى جرعه مين في الدواء قليله؟ استروجين. لو لقيت عندي تنقيط في النص الثاني من الشهر يبقى جرعه مين قليله؟ بروجسترون. لو لقيت تنقيط معظم الشهر يبقى جرعه ايه؟ يبقى استخدم سي او سي في نسبه هرمونات اكتر، او بدل ما تاخد قرص باليوم تاخد ايه؟ قرصين. امال ايه الفرق بين سبوتنج وبريك ثرو بليدنج؟ ايه الفرق؟ لا لا لا ايه، مفيش حاجه خالص اسمها ريليت للمس. بريك ثرو بليدنج هي بتاخد الاقراص فجاه نزل عليها دم. طب ما ده دم برضه سبوتنج، بس ده نقط، ده دم كتير. دم كتير كانه دوره، دم كتير لدرجه ان الست تفتكرها دوره في غير ميعادها اثناء ال 21 قرص عندي اللي هي ايه بتاخدهم. والاثنين ليهم نفس التفسير، نزل عليها سبوتنج، نزل عليها دم كتير، بريك ثرو بليدنج. اكيد اكيد يا نفسي تاخد القرص، يا اما رجعت، يا اما سخنت، يا اما اخدت انتبيوتيك، مفعول الهرمون مش موجود. لو الهرمون قل سنه يحصل سبوتنج، لو الهرمون قل قوي يحصل ايه؟ بريك ثرو بليدنج. طب ساعتها احنا بنتصرف ازاي ما بيحصل بريك ثرو بليدنج؟ بقول لها اعتبريها ايه؟ اعتبريها دوره. اصل لو نزل دم الدوره صعب قوي انك تدي كميه هرمونات ان هي ايه؟ ترفع هذا الدم. فتقول لها ايه؟ اعتبريها عندي دوره. اقول لك طب يعني ايه انا اعتبرها دوره؟ اعمل ايه؟ عدي اسبوع او عدي خمس ايام، تبقى لك قد ايه ما نزل عليك الدوره دي ما تاخديش اقراص؟ يومين. كملي كمان خمس ايام، عدي سبع، فوتي سبع ايام وابتدي اقراص من الشهر الجديد ولا كان حاجه حصلت خالص. تمام. يبقى بريك ثرو بليدنج دي احنا بنعتبرها دوره، ونرجع تاني ايه؟ نرجع نكمل عندي بعد كده عادي. طب وايه مشكلتك يا دكتور؟ انا عايز اعرف ليه انت قسمتهم ليه هنا يمين وشمال؟ علشان الكونترا ايه؟ كونترا انديكيشن. يلا يلا بسرعه من غير ما تبص على اي حاجه في الورق، تقدر تقول لي من فوق لتحت كونترا انديكيشنز؟ بس لو سمحت تقسمهم لي من الابسوليوت ومن الريلاتيف. والابسوليوت دول بتوع البروجسترون ولا بتوع الاستروجين؟ وعلشان اسهل عليك الابسوليوت اللي هم مين ومين ومين؟ لا مفيش اسهل من كده، مفيش اتفه من كده. يلا خش لي عندي من فوق لتحت بسرعه جدا. يلا اذا كان عندي المخ بيحصل فيه ساد افكت اسمها صداع، يبقى الكونترا انديكيشن عندي في الصداع الفظيع اللي اسمه ميجرين، او الصداع الافظع اللي يؤدي لتشنجات اللي اسمه ابيليبسي. بس انا كده فاكر من الورق ان في حاجه على العين وفي حاجه على الودن. على الودن كان ايه؟ اوتوسكلروزز. وعلى العين ايه؟ اوبتيك اتروفي، اوبتيك نيورايتس، حاجات كلها فوق. احفظها ما تحفظهاش مش مهم، المهم عندي انك تقول لي حاجتين الكونترا انديكيشن. ايه دول يا دكتور؟ الميجرين والابليبسي. الباقي ده لا، ده بتاع العين الاوائل بقى ما يقعد. اوتوسكلروزز واوبتيك اتروفي او اوبتيك نيورايتس. طب وفي حاجتين تاني يا دكتور عن ترانزيانت اسكيميك اتاكس، ان واحده ست تلاقي ايه مش كل شويه كده بتغيب عن الوعي، او المرض الغريب اللي قلت لكم اسمه ايه؟ بورفيريا. بورفيريا بورفيريا ماشي، بورفيريز ماشي، مش مهم مش مهم. طيب انزل بعد كده يا دكتور، انزل على مين؟ انزل عندي على البراست. طب لو واحده عندي عندها كانسر براست، ده كونترا انديكيشن؟ لا، ده ابسوليوت كونترا انديكيشن، طالما بالاحمر ابسوليوت كونترا انديكيشن. لو عندها كانسر براست او لو هي بت ايه؟ بترضع، لاكتيتنج. انزل بعد كده على القلب، قلب ابسوليوت كونترا انديكيشن. مين الابسوليوت كونترا انديكيشن؟ اللي عندهم هيستوري فيها قبل كده؟ مايوكاردال انفاركشن، سكيميك هارت ديزيز، دي في تي. طب انزل بعد كده، طب ما يا دكتور، طب ما انت قلت لنا ان البروجسترون بيعمل هايبرتنشن واثيروسكلروز. صحيح الهايبرتنسيف والاثيروسكلروز كونترا انديكيت، بس ابسوليوت ولا ريليتيف؟ طالما مش بالاحمر، طالما مش استروجين، ما يبقاش ايه؟ ما يبقاش ابسوليوت. امال يبقى ايه يا دكتور؟ يبقى عندي ريليتيف. يبقى منطقه القلب عندي ده هي مين فيها الابسوليوت؟ الابسوليوت اللي فيها المايوكارد انفاركشن والدي في تي والكلام ده. امال مين فيها الريليتيف؟ الحته بتاعت جسترون ده هي ريليتيفلي كونترا انديكيت في الهايبرتنسيف الاثيروسكلروتيك. يعني السن كام تقريبا؟ 45 سنه. 45 سنه معظم الناس ممكن تلاقي عندهم ضغط وايه وتصلب في الشرايين. او ممكن اقول للست ممنوع عليها ان هي تاخد هذه الاقراص لو هي عندها 35 سنه بس عندها ريسك فاكتور يجي لها هايبرتنشن اثيروسكلروز. يعني هي ايه؟ اوبيز او سموكر. اوبيز او سموكر. يبقى هي 45 سنة ده العادي بتاعنا، ممنوع رسما للحمل بعد كده. 35 سنة امتى؟ لو عندها ريسك فاكتور للهايبرتنشن والاثر اللي هم مين؟ اوبيز او عندي بلس او ماينس ايه؟ سموكر. ماشي. طيب انزل بعد كده على الليفر. الليفر يا دكتور ده ريليتيف ولا ابسوليوت؟ مين فيه الابسوليوت؟ ابسوليوت اللي فيه الاكيوت ليفر ديزيز. الماركد عندي ديرينجمنت في الليفر فانكشن. اياك تقول لي كوليستيز، اياك تقول لي ان في كرونيك فايرال هيباتايتس، لان البلد كلها عندها كوليستيز، البلد عندها كلها كرونيك. مين انا عايز؟ مين الابسوليوت يا دكتور؟ يبقى عندي هيباتوسيلر ادنوما. مين كمان؟ اكيوت هيباتيك فيلير او اكيوت فايرال مش عارف انفكشن او ليفر سيروزز عنيد، او مصيبه كانت حصلت في الحمل. previous cholestasis مع الحمل، previous cholestasis عندي مع الحمل، برافو عليك. طب انزل بعد كده، انزل على مين؟ انزل على البنكرياس، diabetes mellitus، absolute ولا relative؟ relative لانه مرسوم اهو بالازرق بتاع البروجسترون. انزل بعد كده عندي على الحامل، ينفع الحامل تاخد اقراص من حمل؟ طب اذن ينفع تبقى حامل تاخد اقراص؟ نسيت اقراص وحملت ومكمله عادي، طب تعمل لها مشاكل ولا مفيش مشاكل؟ مفيش مشاكل خالص، غير سندروم خايب بسيط قوي كلكم عارفين اسمه ايه؟ اسمه عندي فاكترال سندروم. فاكرينه ده؟ ده عندي الاستروكس. يا دكتور مصايب كتيره قوي تحت عنوان استروجين، عشان كده المركب اللي بعديه اسمه ايه؟ بروجسترون اونلي بيل. يعني ايه بروجسترون اونلي بيل؟ شلنا مين من الليله؟ شلنا الاستروجين من عندي. طب ليه شلنا الاستروجين؟ برافو عليك، عشان ينفع اديه على مين وعلى مين وعلى مين؟ ينفع اديه على اللاكتيتنج ولا كارديك ديزيز والهيباتيك ديزيز وعلى الاوبيس وعلى الهايبرتنسيف والدايابيتيك، كل دول ينفع تديله بي او بي؟ طيب وانت قلت يا سيدي عشان ما فيهوش استروجين ينفع تديله دول، ماشي، لكن ده في بروجسترون، ليه ينفع تديله دول؟ عشان البروجسترون اللي فيه ايه؟ ضعيف، تقيل ولا خفيف؟ خفيف. واسمه ايه البروجسترون اللازقه الخفيف اللي هنا؟ ليفونور جسترال. ده انهي جنريشن ده؟ سكند جنريشن. طب وايه مصيبته علشان خفيف؟ علشان خفيف المود اوف اكشن بتاعته خفت، ما بيشتغلش الا من خلال الاربع حاجات اللي انتوا عارفينهم. بيعمل ايه على السبرم؟ بيعمل ايه على السيرفكس؟ بيعمل ايه في الاندوميتريوم؟ بيعمل ايه في التيوب؟ طب هل انهبت الاوفيليشن ولا لا؟ 50% من الاحوال بس. انما علشان تنهبت الاوفيليشن كنت محتاج تحط مع البروجسترون مين؟ استروجين. فهم خسروا هنا كتير قوي. خسروا ايه يا دكتور؟